يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح ما قال من حفظ سهل حفظ القرآن فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم. هذا الرجل فجع 99 عائلة على أهل ثم أحس أن لو لقي الله عز وجل بهذه الذنوب سيقطع الله في النار عن 99 قلب اللي احترقوا على أولادهم، فعلم أن الله قادر وعلم أن الله حليم وعلم أن الله عليم وعلم أن الله عز وجل عزيز وعلم أن الله ذو انتقام سبحانه وعلم أن الله غفور وعلم أن الله رحيم وعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده، فقرر التوبة وبيترك عازم يترك كل الذنوب والمعاصي، وجاء ودخل على المسجد إلا فيه عابد في عابد في صوم ويتقرب إلى الله ساجد راكع رافع. فأول ما خلص قال له أنا قتلت 99، فجاءت 99 عائلة على أهلهم قتلتهم قدامي حتى صارت الجراح تتعب أمامي بالدم لين ماتوا لين خلاص وقف. قال الآن لو أبغى أرجع ربي يقبلني؟ قال يقبلك بعد هالفجايع دي كلها؟ والله ما يقبلك. فالرجل جاء إبليس قال خربانة انتهت القضية مالك توبة، فمن القهر ان صك الباب في وجهه مالك توبة فقطع رأس عابد، يعني الحالة مصيبة أصلا، العابد يمكن هذا أحسن من دول كله. فكمل 100 باقي قلبه نفس لوامة يا جماعة الله يرزقناها، تقطع قلبه قابل ألا برجع لرب العالمين. راح العالم وسأله قال له من يمنعك من الله؟ ما حد يمنعك من رب العالمين، لكن شوف الحديث نسمع أننا عادي، لا مو بعادي، شوفوا ايش قال الله العالم، قال ولكن تترك هذا المكان. أكثرنا يا جماعة يبغى يتوب بس ما يبغى يغير، يتوب ويقعد على وضعه. قال له تتوب تترك هذا المكان، وين يروح؟ قال في بلد، البلد الفلاني فيها ناس صالحين اذهب إليه وتعبد الله معه. سهل القرار هذا؟ سهل انه يروح ويترك مكانه وهله ويروح مكان ثاني؟ ترى يا جماعه مو سهل. وفي الحديث في الصحيحين انه راح لحاله، في الحديث ترى لحاله يا جماعه، يعني لاحظ وش يعني واحد فينا يا جماعه جاي يروح يودع اهله بيروح انتداب ولا شهر والله انه يقعد يصيح ويحبب، صح؟ كيف جيت تترك كل بيئتك اللي انت فيها وتروح تطلع؟ وطلع الحاله على رجليه صادق، والله انه صادق يحرك قلبه مو برجليه، وطلع يبغى يرضي ربي باي شيء، بس قل له ابغاك تترك هذه، يتركها، ابغاك تسوي، خلاص راح. دلنا الحين يدلك ان الرجل صادق اول ما قال له اترك البلد، يا جماعه بلد فيها بيته وفيه وين بروح، لكن عنده ان الله يرضى، والله لو يبغاني امشي على وجهي لامشي. وفي الحديث بتشوف اشاره فيها مثلا، وهو ماشي في الطريق قلبه لا يريد الا الله، وهو في الطريق اصلا في ذاك الساعه، في ذيك الساعه وذاك اليوم اصلا الله كاتب انه بيطلع من الارض كلها ذاك اليوم، فنزل له ملك الموت بياخذه، خلاص انتهت حياته، فنزل ملك الموت بيقبض روحه. شوف الحديث، فبدا ينزع الروح. يا جماعة ترى نزع الروح أنا أشوف في المستشفى أقسم بالله تشوف شيء عجيب، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت. النبي عليه الصلاة والسلام روح له الفداء يضع ركوة الماء ثم يضعها يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. فأخذ ينازع، تحسب أنه وقف؟ جماعة ترى في النزع تنشل أركان الإنسان، تخور قواه. هذا في النزع ايش سوى؟ قال اخذ ينأى بصدره يزحف يبغى ربي يرضى. الله عزت عليه هالخطى وعزت عليه يزحف يبغى ربي، يزحف عليه على وجهه يا جماعه،